Thank you.

هذه المدينه

العلم والله من الهدى وإذا ساب العلم فهو يمره فالعلم والهدى لا يمره إذا العلم والهدى فهو رأسات الهدى في هذا الجسر والعلم والهدى في الهدى الحالية وإذا أكد الحديث الحديث والطريق لا أعلم ما هذا. Thank you.